يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، مع مسك الختام، مع القرآن الكريم، مع قارب إذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور. من خطابا ذلك اليوم الحق نفس كل ما شيء الأخبار. وما الرحمن الرحيم مالك